صلوا على من جاءنا بالحق أبر ديننا وأذل داجية الخنا وبه الوجود الزيانا. صلوا على من جاءنا بالحق أبر ديننا وأذل داجية الخنا وبه الوجود الزيانا. صلوا عليه وسلموا في الخلد حقا تكرموا. صلوا عليه وسلموا في الخلد حقا تكرموا بنعيمها تتنعموا بعطيات من ربنا. صلوا على من جاءنا بالحق أبرى ديننا وأذل داجية الخانة وبه الوجود الزيانة. هو أحمد باب الهدى ذو المعجزات على المدى. هو أحمد باب الهدى ذو المعجزات على المدى. وشفيعنا جمعا غدا باب الرضا بحر الهنا. صلوا على من جاءنا بالحق أبرى ديننا وأتانا داجية الخانة وبه الوجود الزيانة. يا فوزنا يا سعدنا بمحمد طاب الجنى. يا فوزنا يا سعدنا بمحمد طاب الجنى. يا ربي أسعدنا به يوم اللقاء بجمعنا. صلوا على من جاءنا بالحق أبرى ديننا وأتانا داجية الخانة وبه الوجود الزيانة. يا عالما بخفياتي يا راحما لشكياتي. يا عالما بخفياتي يا راحما لشكياتي. يا سامعا لمقالاتي بالصريحة اختم لنا. صلوا على من جاءنا بالحق أبرى ديننا وأتانا داجية الخانة وبه الوجود الزيانة.